هل تصدقون أن نتائج هذه الحرب في العالم الإسلامي لا تصدق؟ جماعتنا أذابتنا في بوتقة واحدة، يعني القضية انتقلت، الجهاد أصبح شيء مشروع، يعني صار في تبدل بالقيم والمفاهيم بالأرض. والله أنا أعتقد جيوش عديدة غيرت عقيدتها عقب هذه الحرب. 10,000 مقاتل يواجهون رابع جيش بالعالم، خطط ليوم واحد، ما قدر ينهي الحرب إلا بعد تدخل غربي بعد 22 يوم، أليس كذلك؟ 10,000 مقاتل معهم بنادق فقط، يواجهوا مدرعات وصواريخ وطائرات F-16 ولم يستطيعوا أن يحققوا هدفاً ب 22 يوم، يعني ما في إلا الله عز وجل. مرة ثانية إخواننا الكرام، الطغاة عصيهم بيد الله، لا تخف منهم، خف من ذنبك، لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم أعطنا سؤلنا يا رب العالمين، واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى، واجمع بينهم على خير، والحمد لله رب العالمين.